أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل تجوز الصدقة بنية تيسير الأمور كاستجلاب الرزق، وهل هي من باب التوسل المشروع؟ ومثلها أيضا يسأل عن استغفار. أحسن الله إليكم. الصدقة من أعظم أبواب البر والخير، والأدلة فيها متواترة في الكتاب والسنة، وكونه يتصدق صدقة خالصة ليس فيها قصد أي نفع من منافع الدنيا، هذا هو الأكمل والأتم. وإذا قصد بها أمرا مباحا من أمور الدنيا ونواها خالصة لله سبحانه وتعالى فلا بأس من ذلك، فلا بأس من ذلك. وجاءت أدلة كثيرة في هذا الباب في الحث على الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وأن فعل الخير والمعروف من أسباب دفع السوء والبلاء، وفي حديث أم سلمة لروى الحاكم وغيره: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وفي لفظ تقي الهلكات. وجاء في حديث أيضا يروى في سنده بعض ظهره والشفاء: داووا مرضاكم بالصدقة. وفي قوله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما يبين لا بأس للمسلم أن ينوي مثل هذه الأمور. وهذا في الحقيقة فيه ظهر افتقار إليه سبحانه وتعالى، فيسأل حاجته ويسأل رب حاجته ويتوسل بمثل بدعائه وبين يدي دعائه مثل هذه الصدقة، يرجو فضل الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يمتنع. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه. ولا حديث في هذا كثيرة، وجاء حديث عنه عليه الصلاة والسلام في التزام بعض الأدعية سواء في أول النهار أو في آخرها أو مطلقة، وأن من يعني قال هذا الشيء فإنه يحفظ كذا، مثل قول عن من قال بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضر فجأة بلاء، وغير ذلك، ويعوذ بك من التامات من شر ما خلق، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت. والمسلم ينوي بها وجه الله سبحانه وتعالى والتعبد له والتذلل والافتقار له، مع نية بعض الأمور التي يحتاجها المسلم والتي هو في ضرورة لها من دفع الشر وحصول الخير. وكذلك أيضا ربما أيضا يستدل بهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من الفريضة، فليثبق اللهم من يستخيرك واستقدرك وأسألك فضلك العظيم. وهذا في الاستخارة، والإنسان قد تكون استخارته مثلا هذه في أمر من أمور الدنيا، في وظيفة أو في تجارة أو نحو ذلك، فيستخير الله سبحانه وتعالى ويسأله فضله ويسأله سبحانه وتعالى أن يصرفه إليه إن كان خيرا، وأن يصرفه عنه إن كان شرا. فهذا توسل سبحانه وتعالى ودعاؤه وتضرع إليه في عموم حاجاته، في عموم. ويقال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فرض، بالأمر. وهذا من حق أيضا ربما يكون دليلا كالنص في المسألة، والأمر يشمل جميع أمور العبد، جميع أمور العبد من حاجاته. وغالب هذا في الأمور العارضة التي تعرض له في أموره في الدنيا، وأن عليه أن يصلي ركعتين وأن فريضة، وأن يدعو ربه ويسأل ربه تيسير هذا الأمر. ولهذا قال: فيسره لي واقدره لي، فيسره لي واقدره. فبل هو يسأل ربه سبحانه وتعالى ويدعو ربه أن ييسره له ويقدره. وهذا من جنس ما يتصدق الإنسان ينوي، يعني قد يكون الإنسان يصلي مثلا ينوي الخير أو يتصدق الخير، بل إذا كانت الصلاة حينما يصليها يرجو بها أمرا من أمور الخير من أمور الدنيا، فالصدقة التي هي عبادة مالية من باب أولى. يعني إذا كان العبادة البدنية المحضة، العبادة البدنية محضة يجوز فيها مثل هذا بل يشرع، فالصدقة المالية كذلك من باب أولى. وكذلك أيضا جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وكان أعمى، قال: ادعو الله لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يستشفع، قال: فشفعه فيه. سأل النبي عليه السلام، سأل الله عز وجل يشفع نبيه فيه. وهذه المعاني تدل على ما تقدم. وإن كان المسلم حينما يعمل العمل خالصا من هذه الحظوظ أرفع عنه، لكن لا بأس ما دام أن المقارن ليس محرما بل هو مباح. والله عز وجل يقول، والنبي عليه الصلاة والسلام كما حديث أنس أنه كان يقول ما يقول ثابت ما دعا أنس بدعوة إلا دعا فيها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال أنس إن رسول الله ما دعا بدعوة إلا دعا بها، دعا بهذه الدعوة في دعوات عليه الصلاة والسلام. نعم.